الله. يا قطع الجبال صير النبي، يا الوقت قلبي جوارحي وشبابي، يا قطع الجبال صير النبي، يا الوقت قلبي جوارحي وشبابي، يا الملك روحي معاهم شواقي، يا اللي سكن حبكم في قلب عمقي، يا قطع الجبال صير النبي، يا قطع الجبال صير النبي، يا لوقت القلب جوارحي وشبابي، يا قطع الجبال صير النبي، يا لوقت يا الملك روحي معاهم شوقي، يا اللي سكن حبكم في قلبي عمقي، يا قطع الجبال صير النبي، يا قطع الجبال صير النبي، يا الوقت قلبي شوارحي وشبابي، يا قطع الجبال صير النبي، يا الوقت قلبي شرحي وشبابي، يا الملك روحي معاهم شوقي، يا اللي سكن حبكم في قلبي عرقي، يا قطع الجبال صير النبي، أمانة في مقام الهادي ذكروني بشوق من رجايا، رجايا نوصل لمقام ونبلغ مرادي، حشام زيارة ودعيوا معايا، دعيوا معايا لله، أمانة في مقام الهادي ذكروني بشوق من رجايا، من رجايا نوصل لمقام نبلغ مرادي، حجاز يا رب دعي معايا، دعي معايا يا حجاز، مقام النبي ملقى السماء، انا مؤمن باغي نزور قولها بلسان، يا حجاز مقام النبي قولها بلسان، أنا مؤمن باغي نزور قولها بلسان، يا حجاج مقام النبي ملقى السماء، أنا مؤمن باغي نزور قولها بلسان، يا حجاج مقام النبي قولها بلسان، أنا مؤمن باغي نزور قولها بلسان، وهنية وسعادة تكون، يا قطع الجبال صير النبي، أنا يا حجاج بغيت ربي نشوف نزور، أنا يا حجاج عرفة لله والقبر سطع بالنور. انا يا حجاج بغيت ربي نشوف نزور. انا يا حجاج عرفه لله والقبر سطع بالنور. انا يا حجاج بغيت ربي نشوف نزور. انا يا حجاج عرفه لله والقبر سطع بالنور. ربنا الكريم الغفور ونصديف كعبة ربنا الكريم الغفور يغفر لي ويشوف ذنبي. انا يا حجاج بغيت ربي نشوف نزور. انا يا حجاج عرف لله والقبر سطع بالنور. انا يا حجاج بغيت ربي نشوف نزور. انا يا حجاج وعرف لله والقبر سطع بالنور. يا حسين قام النبي ملقبر السامي. انا مو من بغي نزور قولها بلساني. يا حسين قام النبي ملقبر السامي. انا مو من بغي نزور قولها بلساني. يا حسين قام النبي ملقبر السامي. انا مو من بغي نزور قولها بلساني. يا حجاج مقام النبي ملقبر السامي. انا مو من بغي نزور قولها بلساني. يا حجاج مقام النبي ملقبر السامي. انا مو من بغي نزور قولها بلساني. سلامة وهنية وسعداتكم يا قطاع الجبال صايرين لنا. يا قطاع الجبال صايرين نبي. يا الوقت القلبي جرحي وشبابي. يا قطاع الجبال صايرين نبي. يا الوقت القلبي جرحي وشبابي. حبكم في قلب عبقي. يا قطع الجبال صايرين.